السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب ما يقول للمريض. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا معلى قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال: ذاك طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور، أو قال تثور، على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. قوله: لا بأس، طهور إن شاء الله، أي البأس يذهب ويزول ولا يبقى بإذن الله، وفي المرض تطهير لك وتكفير لذنوبك. وهذا فيه مؤانسة للمريض وتسلية له وتطيب لخاطره، وأيضا يذكر بأن في المرض تطهيرا وتمحيصا. والحديث مر قريبا في الترجمة الماضية في باب عيادة الأعراب، وأعاده المصنف رحمه الله هنا لأن فيه شاهدا لهذه الترجمة، والشاهد منه قوله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. فهذا مما يقال للمريض عندما يعاد. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن حرملة عن محمد بن علي القرشي عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل على مريض يسأله كيف هو، فإذا قام من عنده قال: خار الله لك، ولم يزده عليه. قوله: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل على مريض يسأله كيف هو، أي يقول له: كيف أنت، أو كيف تجدك، أو كيف صحتك، ونحو ذلك. وهذا هو موضع الشاهد من الأثر للترجمة، هو نظير قول عائشة رضي الله عنها المتقدم لوالدها ولبلال رضي الله عنهما: يا أبتا كيف تجدك، ويا بلال كيف تجدك. قوله: خار الله لك، أي أعطاك الله ما هو خير لك، واختار لك الخيرة المباركة، فهي دعوة طيبة مباركة كان يقولها عند إرادته الخروج إذا قام من عند المريض. قوله: ولم يزد عليه، أي لم يزده على ذلك. والشاهد من هذا السياق قول ابن عمر رضي الله عنهما في خطابه للمريض كيف هو، تقدم المراد منه. والأثر في سنده ضعف، ولكنه من حيث المعنى واضح ويشهد له ما تقدم. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يجيب المريض. قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد عن أبيه قال: دخل الحجاج على ابن عمر رضي الله عنهما وأنا عنده، فقال: كيف هو؟ قال: صالح. قال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج. قوله رحمه الله: باب ما يجيب المريض. الترجمة الماضية فيها ما يقول العائد للمريض، وهذه الترجمة فيما يجيب المريض، في الترجمة الماضية أن العائد يشرع له أن يسأل المريض عن حاله، وهذه الترجمة فيها الجواب على هذا السؤال، وما المناسب أن يقوله المريض عندما يقال له كيف أنت أو كيف تجدك. قوله: دخل الحجاج على ابن عمر رضي الله عنهما وأنا عنده، أي وأنا جالس عنده. قوله: فقال كيف هو، يسأل عن ابن عمر رضي الله عنهما كيف هو، وهذا السؤال هو السؤال نفسه الذي مر في الترجمة الماضية. قوله: قال صالح، وهذا هو الجواب الذي يجيب به المريض لمن سأله كيف أنت، أو أيضا من عند المريض من أهله أو قرابته عندما يسألون عن المريض فيجيبون بمثل هذا الجواب، مثل أن يقولوا صالح أو طيب أو بخير أو نحو ذلك من الكلمات. قوله: قال صالح، هذا هو الشاهد من الأثر للترجمة، فإن الترجمة باب ما يجيب المريض، فالجواب أن يقول صالح أو نظائرها من الكلمات، كأن يقول طيب أو بخير أو بعافية أو بنعمة أو نحو ذلك. قوله: قال من أصابك، وكان ابن عمر رضي الله عنهما قد أصابه سنان الرمح في أخمص قدميه فلزقت قدمه بالركاب. وقول الحجاج من أصابك، أي من أصابك بهذه الإصابة التي في أخمص قدمك. قال ابن عمر رضي الله عنهما: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج. وهذه الصيغة التي جاءت هنا فيها تلويح بالحجاج لا تصريح. وفي رواية عند المصنف رحمه الله في صحيحه أن ابن عمر رضي الله عنهما لما سأله قال: لو نعلم من أصابك، فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب عيادة الفاسق. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا بكر بن مضر قال: حدثني عبيد الله بن زحر عن حبان بن أبي جبلة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لا تعودوا شراب الخمر إذا مرضوا. قوله رحمه الله: باب عيادة الفاسق. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن في عيادة الفاسق تفصيلا، فإذا كان في عيادته مصلحة من حيث تأليف قلبه ومناصحته وتقريبه للخير ولأهل الفضل ونحو ذلك فلا بأس بها، أما مجرد العيادة مع اشتهاره بالفسق والفجور مثل تعاطي الخمور أو نحو ذلك فلا يعاد، لأن في ترك عيادته تأديبا له وتحذيرا لغيره. قوله: شراب الخمر، أي الذين يشربون الخمر. وتقدم أن النهي عن عيادتهم فيه مصلحتان: الأولى تأديب شارب الخمر، والثانية زجر الآخرين عن صنيعه. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب عيادة النساء الرجل المريض. قال: حدثنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا الحكم بن المبارك قال: أخبرني الوليد هو ابن مسلم قال: حدثنا الحارث بن عبيد الله الأنصاري قال: رأيت أم الدرداء على رحالها أعواد ليس عليها غشاء، عائدة لرجل من أهل المسجد من الأنصار. قوله رحمه الله: باب عيادة النساء الرجل المريض، أي لا بأس على المرأة في مثل هذه الحال أن تعود قريبا لها، سواء كان أبا أو أخا أو ابنا أو زوجا أو خالا أو عما أو نحو ذلك، أو أن تكون المرأة من القواعد كبيرة في السن ويؤمن الفتنة في ذهابها، فلا بأس بذلك في مثل هذه الحال. فهذا هو التفصيل في زيارة المرأة للرجل المريض. وأورد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة أثرا واحدا عن الحارث بن عبيد الله الأنصاري، وهو مجهول الحال وضعف الإسناد به. قوله رأيت أم الدرداء على رحالها أعواد ليس عليها غشاء عائدة لرجل من أهل المسجد من الأنصار، وهذا هو موضع الشاهد من هذا الأثر للترجمة. وحكم عيادة النساء للرجل المريض هو بالتفصيل الذي تقدم. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من كره للعائد أن ينظر إلى الفضول من البيت. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا علي بن مسهر عن الأجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: دخل عبد الله بن مسعود على مريض يعوده ومعه قوم وفي البيت امرأة، فجعل رجل من القوم ينظر إلى المرأة، فقال له عبد الله: لو انفقأت عينك كان خيرا لك. قوله رحمه الله: باب من كره للعائد أن ينظر إلى الفضول من البيت. المراد بالكراهة هنا التحريم، أي أن هذا من الأمور المحرمة التي ينهى عنها المسلم، لأن النظر باب شر على الإنسان، فإذا أطلق لنظره العنان وأرسله وأصبح ينظر إلى الفضول وإلى ما لا يباح له النظر إليه تحرك في قلبه السوء، وهذا مفتاح الشر. والترجمة في ذكر أدب من آداب عيادة المريض. قوله: دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على مريض يعوده ومعه قوم، أي معه جماعة، وهذا فيه أن عيادة المريض يمكن أن تكون بشكل فردي ويمكن أن تكون جماعة. قوله: في البيت امرأة، أي في داخل البيت، فجعل رجل من القوم ينظر إلى المرأة، فقال له عبد الله: لو انفقأت عينك كان خيرا لك، أي انشقت وانطفأ نورها ولم تصبح مبصرة، فهذا خير لك، وذلك لأن النظر خلق لطاعة الله ولينظر فيه إلى ما أباح الله تبارك وتعالى له ولا يتعدى ذلك، فمن تعدى نظره المباح وأصبح ينظر إلى الحرام فإنه لم يستعمل بصره فيما خلق له، وعلى من وفقه الله تعالى أن يتأمل في هذا الفتح العجيب فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حيث قال: لو انفقأت عينك كان خيرا لك، أي خير لك من أن تنظر بعينك إلى الحرام. وهذا الفقه مبني على أن العين خلقت للطاعة، فإذا استعملت في المعصية فقد استعملت في غير ما خلقت له، فيكون عدم وجودها خيرا من وجودها وأفضل من بقائها مبصرة، لأن صاحبها لم يستعملها فيما أبيح له. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، فأمر جل وعلا بغض البصر، فمن لم يغض بصره عن الحرام فقد عصى الله ببصره، فكان عدم وجود البصر خير من وجوده إذا كانت هذه حال الإنسان. وقول ابن مسعود رضي الله عنه له أصل في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. متفق عليه. فرفع صلى الله عليه وسلم الحرج والجناح عمن رمى عين من ينظر إلى البيوت إلى ما حرم عليه النظر إليه ففقأ عينه، وإنما رفع الحرج في مثل ذلك لأن من أطلق لعينه النظر فقد أهدر حرمتها باستعمالها في مثل هذا النظر الذي حرمه الله على عباده. فهذه الترجمة نبه فيها الإمام البخاري رحمه الله على هذا الأدب العظيم في عيادة المرضى، وهو ترك فضول النظر، وهو يتناول عيادة المريض سواء في بيته أو في المستشفيات. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.